قلبي عندما يوجب الفزع. حقيقة الصبر التي أسموها العلماء بحبس النفس عن ما يسخط الرب، سواء في الاعتقاد أو في النطق أو في العمل. حقيقة الصبر يعني إيه؟ حقيقة الصبر يعني هو ماهيته، مادته، مذاقه، هو اطمئنان القلب عندما يوجب الفزع، عندما يوجب فزع القلب. من المعلوم أنه إذا أصاب العبد مصابا لا يرضيه، يعني لا يطمئن القلب له أو لا يحلو للعبد، فإن هذا يستفز القلب للإيه؟ للفزع، مش كده؟ يعني يهلع، يسخط، يدجر، يحزن. فإذا ما اطمأن القلب مع موجب عدم الاطمئنان، يبقى إيه؟ هو حقق المعادلة، وده الصبر. يبقى القلب ده إيه؟ أمسك. لكن لو مفيش ما يستفي ما يوجب الفزع والقلب مطمئن، يبقى ما أمسكش عن حاجة، لأنه هو ده الحق ده إيه؟ ده الحال الطبيعي بتاعه، مش كده؟ يعني أنت الآن آمن، فإذا قلت أنا صابر على شيء معين لم يحدث لك، أو لا يعني لا تجد له أثرا في نفسك، يبقى لا حبست النفس عن ماذا؟ مفيش مستفز يدفع النفس إلى أمر أنت حبستها عن هذا الأمر، مش كده؟ يعني مثلا إذا لطمك واحد من الناس لطمة، هذا مستفز ليه؟ لأن تلطمه مثلها أو تفعل أي شيء، مش كده؟ فإن أمسكت بنت هنا إيه؟ حبست مع وجود المستفز الداعي، مع وجود المستفز. لأن الصبر من مقامات الإيمان، ولأن الإيمان محله قلب، يبقى هنا المستفز يكون متعلق بإيه؟ بالقلب مش بالجسد. يعني ما جاء أنا أدفع ده كده دفعة، فدي في الجسد، ويبقى المقابل في الجسد، والقلب هو قاعد مدفسة، بس إيه ممكن ولو حتى كرد فعل، زي ما انت كده بتحس ان دي مثلا ذبابة جاء على وجهك ولا طوبة ولا حاجة، بتعمل كده ليه؟ كرد فعل حسي. لكن المصائب والبلايا اثرها اكثر ما يكون في ايه؟ في القلوب. يعني مثلا واحد خبط خبطة كل من دراعه ازرق، ده مش معناه انه مش صابر، لان ده رد فعل في الجسد خلقي وجبلي وفطري، مش كده ولا ايه؟ كل انك انت تلطم في عينك او تدفع دفعة فتتورم العين، هذا لا ينافي الصبر. لكن بقى اللي مقام الصبر ومنافاته متعلق بماذا؟ متعلق بالقلب، مش متعلق لا بورم العين ولا بزرقة اللحم ولا بشد الرأس، ولانما متعلق بايه؟ فممكن لطمة في العين تورم، لكن القلب مطمئن راض بما قدر الله، حمدا لله على ما اصابه، مسترجع وما شابه. وممكن القلب ايه؟ يحزن ويتألم ويسخط ويتردى. يبقى هنا يعني سيبك بقى من ايه؟ من جريحة، مش الجريحة فيما يصيبها، مش الجريحة فيما تفعله، حتى ان الجريحة اذا لطمت الخد وشقت الجيب وتحرك اللسان بدعوى الباطل، هذا يكون اساسه واصله منين؟ من القلب. هو القلب اللي دفع الجريحة للطم، والقلب هو الذي دفع الجريحة للشق، والقلب الذي دفع اللسان للإيه؟ تسخط والدعوة بإيه؟ بالجهل. واضح؟ يبقى إذن المقام كله، شوف هنا يقول ومن يؤمن بالله. طب الإيمان بالله نحن نعلم أن الإيمان بالله ده لفظ عام، يؤمن بالله ربا، ماشي، يؤمن بالله معبود، ماشي. طيب يؤمن بالله ربا دي فكها بقى، نحن كل حيقول من كله، يبقى الله يفتح عليه، يبقى ملك وسيطرة وتصرف. يبقى يؤمن بالله آمرا وناهيا، ماشي، يؤمن بالله مقدرا مبتليا متصرفا فيه كيف يشاء، بإنقاص نفسك أو ولدك أو عمرك أو كذا أو جسدي أو مصابك في ولدك في نفسك. طيب يبقى إذن لو تحقق المقام الإيماني هذا يهدي قلبك. الآية دي بقى أفادت معنى خطير جدا ومهم، هو ما أبرزوش في الكتاب، يعني في الشرح للأسف الشرح لم يبرز، وهو كيف تحصل الصبر. لأن الآية دي أعطت معطى عظيم جدا، سؤال كلنا نبحث عنه. أنت يمكن أن تسمع عن مقام من مقامات الإيمان كلام جميل، لكن يبقى جواك سؤال كامل، كيف أحقق ذلك؟ تسمع عن الرضا وتسمع عن القناعة واليقين وتسمع عن الصبر وتسمع عن المحبة والإخلاص التوكل وعن الرجاء، لكن دايما في سؤال كيف أحقق ذلك؟ لأن أنت من حبك ومن يعني من كمال أو من تمام تلذذك واستحسانك للمقام الإيماني، أي مقام إيماني بيخليك إيه تتمناه، مش كده؟ أنت راجل دلوقتي مثلا سمعت عن الإخلاص ودرست قريت فيه، لكن ليس بمجرد القراءة والسماع بقيت مخلص. أنت ممكن تدي فيه دروس وأنت لعود فاقده، نعوذ بالله من ذلك. ممكن تروح تدرس الصبر وأنت فاقده، نعوذ بالله من ذلك، مش كده ولا لا؟ لأن الأمر مش بالكلام ولا بالقراءة، مش مجرد أنا قرأت كتاب في الصبر بقيت صابر، لأن دي معطيات قلبية والقلوب بيد من؟ بيد الله، مش بيد القراءة ولا الكتابة. فيبقى في سؤال كامل في النفس كيف. فمثلا هنا في المقام بتاعنا مقام الصبر واضح، واحنا عرفنا ان الصبر هو اطمئنان القلب ساعته ايه ساعته مع وجود ما يجيب الفزع. طيب فهنا بقى شو بقى المعطى، وده اسلوب شرط اهو، مش ده اسلوب شرطي؟ يبقى ايه فعل الشرط؟ وما يؤمن في الايمان اهو، وايه جوابه؟ يهدي. يبقى المقدمة الايمان والنتيجة الهداية القلبية، الهداية القلبية مش الهداية الجريحية، ما الهداية الجريحية برضو ايه هدى، لكن هنا كأنه بقى إجابة. كيف تحصل الصبر؟ إذا آمنت بالله وعرفت شأن الله وعرفت قدر الله وعرفت أنه الرب الذي بيده الأمر الذي هو فعال لما يريد الذي يفعل فيك ما يشاء وأنه لا يهلكك وأنه عليم حكيم وأنه وأنه وأنه وأنه وأنه ساعة ما يأتي عليك المستفز لفزع القلب يمن الله عليك بناء على ما عرفته عنه وبناء على ما استقر في قلبك من شأنه ومن أمره ومن أسمائه وصفاته، يمن الله عليك بالهدى. لأن أنت طبعا ساعة ما يقع البلاء هتستحضر بقى تستجيش الإيمان، مين اللي عمل كده؟ الحكيم الخبير اللطيف. مين عمل كده؟ الرحمن الرحيم. مين اللي عمل كده؟ الله رب السماوات والأرض. مين اللي عمل كده؟ الرب المعبود. مين اللي عمل كده؟ المالك، مش كده؟ مين اللي عمل كده؟ المتصرف فيه. من اللي عمل كده؟ من له السمع والطاعة. ما ده كله بقى إيمان، مش دي إيمان؟ مش دي داخلة في ما يؤمن بالله؟ إذا كل هذا تحقق في القلب أو وجد واستقر، يبقى ساعة وجود الفزع يبقى أنت إيه؟ بيبقى ده مستحضر، بحيث إن أنت تقول لي يا أخوانا لا ده مش فعلهم، بفعل الله بس في ايه على ايديهم، دول شخوص شخوص ورسوم، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فدي شخوص ورسوم، امال مين الفعال؟ الفعال هو الله. هذا الكلام لو موجود في قلبك قبل المصاب، يبقى ساعة المصاب يهدي قلبك. ومن يؤمن بالله مش بقى ايه مش يهدى قلبه، لا يهدي هو سبحانه وتعالى، واحنا عارفين ان امر القلوب بيديه. فكأنك مطالب قبل البلية بالإيمان، عشان ساعة ما انت مش عارفة تعمل ايه ساعة البلية، انت نفسك مش عارفة تعمل ايه، صح؟ مش يعني ابنك مات، زوجتك عملت، ابوك عيرانه، مالك نقص، انت مصبت، انت خوفت، انت روعت، انت اخذت، انت عطيت، انت خبط، مرضت، كذا، اي مصاب، يبقى ساعتها سيتقلب القلب. طب اعمل ايه عشان لما ساعتها، وساعتها دي ما اعرفش لوقتها ولا محلها، مش كده؟ لا اعرف ساعتها ولا محلها، يعني لا الزمان ولا المكان. الواحد يقول لك انت امتى هتبتلى، امتى، الساعه كام، في يوم ايه، اني شهر، انت بتبقى امن تمام الامن، ياتيك الايه القدر، وانت قد اتخذت كل اسباب الحذر. يعني ايه؟ لو انت قلت بقى لا ده انا ايه، انا هجيبها من ناحيه الايه، من ناحيه تانية، الحاجه اللي تخوف انا هحتاط منها، نقول لك لا، لا يغني حذر من قدر. يبقى بالتالي بقى ايه اللي انت بتحتاط منه ده مستحيل. امال طب ايه العمل؟ العمل انك تحصن قلبك، لانه البلاء واقع، واقع لا محاله. بديه البلاء، فاكرين الكلام ده؟ بديه البلاء دي حقيقة لا يختلف فيها ايه عاقل فضلا عن ذي دين. ما دام في بدية بلاء، يبقى انت عشان تقول لي لا ده انا ايه هقفل من الناحيه دي عشان ما يجيليش واقفل من الناحيه دي عشان ما يجيليش واقفل من الناحيه دي عشان زي واحد مثلا يقول ايه لا انا ماليش في حاجه وانا خطي واسلوبي وطريقتي ما بعدين هوب جه يقول لك انا مستغرب بتكلم ده انا بتكلم في الزهد والجنه والنار جابوني ليه في الله جابوك ليه ده الذي اتى بك الى هنا هو رب العالمين ما فيش فيها ايه لا زهد ولا جنه ولا نار الراجل يقول لك هو حتى اللي بيخرجوا في سبيل الله جابوهم تقول له ما هو دي ما فيش فيها فدي ما فيش فيها لانه هو بيحسب القضيه بايه بيحسب القضيه بمعيار غير انه لا يعلم ان القضيه مش بايد لا ايد ده ولا ايد ده هي بيد الله سبحانه وتعالى الذي اتى ياتي بك والله والذي يرفع عنك والله والذي كذا زي المرض وزي المصاب وزي الولد وزي كذا كله فيبقى هي القضيه انك ومن يؤمن بالله فمن اراد ان يهتدي وقت البليه ويطمئن قلب ساعه وجود مجيب الفزع فيقدم بالايمان واحد يقول لي يعني هو بس الإيمان نحتاجينه ده بس لا لأنه ده في ساعة فزع لا يطيقها أحد في ساعة فزع لا يطيقها إيه أحد وفي ساعة كرب هناك يعني لا يطيقها أحد وهي إيه يوم القيامة فزع الأكبر هذه الساعة هتمر على الخلق جميعا مش كده ولا بعضهم خلق جميعا هذه الساعة برضه هيفزع فيها من يفزع وايه ويامن فيها من يامن ما هو صح انت تمر الفزع هيمر على الكل بس مش شرط انك انت لما خوفك تخاف الذين قال لهم الناس قد جمعوا ده تخويفه لكن ممكن واحد يخاف وممكن واحد يطمئن فزادهم ايمانا فاذا ساعه الفزع الاكبر ستكون على من على الناس جميعا لكن ليس كل الناس في ناس هتفزع وتبلغ القلوب الحناجر وتبقى كرب عظيم حتى انهم يغوصون في اعراقهم وفي ناس هيظلهم الله بظل دون محاباه لكن بما قدموا في الايه في الدنيا مش كده كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخليل يبقى اذا دي ايه مفيش ظلم عند الله بقى ولا محاباه فهنا بقى لما تيجي وما يؤمن بالله دي قال ما تحسبهاش بقى على ساعه مش عارف كذا والضربه والبتاع دي ايش تكون دي لكن تحسبها على يبقى حتى لو انت مفيش خالص الايمان انت محتاج له اتم الاحتياج ساعه تعرض يوم القيامه لان ساعه تعرض يوم القيامه هذه دي قضيه مفيش فيها فرار ولا حذر بقى يمكن في الدنيا ممكن نقول ايه فلان ده عمل مش عارف ايه عشان ما يعيش وفلان عمل ايه عشان ما يتفق فلان عمل ايه عشان ما يعملوش ماشي حتى لو تحقق لو فرضنا يعني ان وافقت الاسباب الاقدار لكن دي بقى يبقى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مش محموله بقى على ايه إنما ومن يؤمن بالله يرزقه الله عز وجل من الصبر واليقين والاحتساب في القبر فيطمئن القلب ساعة الفزع ساعة الفزع دي بقى إيه عندك بقى كذا وكذا في الدنيا وعندك إيه في الآخرة أهم ساعة إن فاتتك ساعات الدنيا هي ساعة الإيه الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مش كده ساعة ما يبقى في ناس بتفزع وناس بايه تطمئن مش كده ولا ايه ساعة ما يبقى في ناس يعني هلكت وناس نجت وهكذا يبقى اذا من قدم بالايمان وجد من الله عز وجل نتائج التي تليق بذلك وهي هدى القلب يبقى ده سر بديع في الآية كأن هذه الآية بيّنت لنا طريق تحصيل الايه الصبر كيف تصبر كيف تحصل الصبر ساعة الفزع قدم بالإيمان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الآيات قدمت وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله لابد انك تعلم يبقى ده ايه ده فك بقى ده تفصيل بعد ومن يؤمن بالله لأن هذه أحد معطيات الإيمان بالله وما أصاب من مصيبة دي أحد المعطيات إن أنت تبقى عارف أن الفعال هو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأن ما أصاب لا وأن ما أصاب إلا بإذن الله لم يصب إلا بإذن الله أما الفب والشخوص والرسوم لاقي مش هتقول بقى أنها إيه أصل لا ده حي جزء يسير لا قيمة لها البتة ولما كان الله لا يفعل بيديه وبذاته شخص من عباده من يفعل. واخد بالك؟ أراد الله عز وجل أن تؤخذ روحك، مين اللي بيأخذها؟ لكن بإذن من؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. قدر الله لك أن يعني تصاب في ما في ولدك، أو أن تضرب، أو أن تؤذى، أو أن تحبس، لن ينزل الله بذاته فيحبسك، لكنه يسخر من عباده من يفعلون ذلك، لكن بإذن من؟ بإذن. يبقى إذا فعل بك تبقى مقدم بقى، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئتي وإرادتي وحكمتي، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تحدث وتتحقق وتكون، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وبشر الصابرين، في آية أخرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، علامة، علامة الصابر، علامة الصابر. وهؤلاء الصابرين قالوا إيه بقى؟ قالوا مقولة الإيمان. طب جابوها منين؟ جابوها من إيمان سبق المصيبة، لأن الذي لا يعرف قبل المصيبة أنه لله وأنه إليه راجع، ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه، ساعة ما تيجي الضربة على الراس هيجيب منين بقى إن إحنا لله وإن إحنا راجعين له؟ ده بالعكس، ساعة ما تيجي المصيبة هو لا يعرف أن الملك ملكه والأمر أمره وأنه جميع الناس ليوم لا ريب فيه، مش هو مش عارف كده، ساعة تيجي تأتي المصيبة يقول إيه؟ يكون هلوع ويقول بس ده اللي فعل كذا، حتى أنه ينسب الأمر لغير صاحبه. لكن اللي ده متقدم في قلبه ساعة ما يجي يتاخد حتة منه يقول ده أنا كلي، هو ربنا خد مني إيه؟ خد مثلا خد مني جزء، يعني هاب إن أنت كلك كده خمسة بعافيتك ومالك، يعني هنترجمك لخمسة، خد منك الله واحد، أنت عارف إن الخمسة كلهم سيأخذهم وأنه جميعهم ليوم لا ريب فيه، هياخد الخمسة كلهم، فكون يتاخد منك واحد ولا نص في ضربة ولا في حبسة ولا في ولد ولا في بنت ولا في عافية ولا في مرض ولا في مال ولا، فأنت عارف. يبقى إذا لم يكن هذا مستقر في القلب، يبقى حتى الكلمة دي لو خرجت هتبقى خارجة إيه؟ زي البغبغاء الذي يردده، زي اللي بيقول ها كلمة سمعتهم يقولونها، مش داري، لأنه ساعتها يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يا له يا بق، يبقى بعد ما يبقى إيه؟ نسخها. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن ومن يؤمن بالله. احنا عارفين ان الكلمة دي اصلا محلها فين؟ وبشر الصابرين، احنا عارفين الصبر ده مقامه ايه؟ مقام قلبي، مع ان العلامة دي علامة ايه؟ علامة ظاهرة، الصبر مقام قلبي، العلامة اللي في الآية علامة وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا، القول ده بالايه؟ ظاهر ولا باطن ده؟ لكنه تعبير عما في القلب دل على ما وراءه من باطن، فكأنهم خد بالك، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، هم صابرين ولن يصيروا صابرين إلا ومن يؤمن بالله لأنهم مؤمنين، فلما صبروا، طب صبروا إزاي؟ أنهم قد استجمعوا في قلوبهم من الإيمان ما كان كالمقدمات لتلك النتائج البديعة التي ظهرت في صورة قولهم إنا لله، خرج من الإيمان بقى، خرج من المستقرات، خرج من المسلمات القلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون، دي مش هتخرج على الحقيقة، أو مش هتخرج بصورة يرضاها الله ويذكر، لأن هنا مذكورة في موطن الثناء ولا في موطن الذم؟ الثناء، لن تكون في موطن الثناء إلا إذا كانت إيه؟ خارجة منه، وراها معتقد، وراها مرتقد، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام ده جبت من واحد، أنت جبت كلام ده، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون، اللي هو زي إيه بقى؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو ده هدى القلب، يبقى الهدى هدى القلب أساس، هيظهر في الصابر في صورة أنه يقول، طبعا هو العبارة هنا مش شرط، العبارة هنا لا، أنا أقصد أقول نفس الألفاظ دي، إن واحد يعرفها قالها، واحد ما عرفهاش قال أحمدك يا رب اللي تجيبه كله كويس، آمنت بقدرك. يبقى نفس العبارة بس إيه، هي دي عبارة السنة، هي دي عبارة الشرع. آه فده خير تعبير. لكن واحد ما يعرفش يقولها مثلا مش حفظها أو ما يعرفهاش، بس عنده ذلك الإيمان، وده وارد ولا مش وارد؟ وارد، عنده ذلك الإيمان. وقد تجد إنسان لا يحسن العبارات والكلام لكنه عنده من الإيمان ما لا يكون عند كثير ممن يحسن العبارات، مش كده؟ تجد الرجل يحسن الكلام، ومن الناس من يعجبك، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذا ليس حلو الكلام دليل على إيه؟ على صلاح القلب وحلاوة القلب. لكن هذا الآية تبين التعبير الإيماني الذي استقر في القلب أصلا ثم ظهر في اللسان عند البلاء عند المستفز. فيبقى دي علامة على اطمئنان القلب، مش مجرد قولة والقلب من جوه وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس في قوله إلا بإذن الله، لما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله، وإحنا فهمناها يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ما يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله، علم أنها بقدر الله يعني سبق ذلك بإيمان، إيمان بالقدر، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا. وده واضح جدا في إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فأول حاجة عملوا فزادهم إيمان. يبقى حصل إيه؟ طالما زادهم إيمان يعني إيه؟ لا يعني إيه؟ يعني هدى في القلب، مش كده؟ مش الإيمان ده مقام قلبي؟ هو تغروية. فحصل وما يؤمن، هم طبعا عندهم ما يؤمن بالله ولا ما عندهم شيء؟ عندهم. فلما جت ساعة البلية فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ها؟ لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، رضى الله عنهم كما يخافون. شوف هنا بقول إيه بقى، عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادق، وقد يخلف عليه لو لم يمسسهم سوء ما كان أخذ منه. قوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته. يعني لا تظنن أن مصاب الله وقدرته، ولا تظنن أن أفعال الله بك سواء كانت من الإيمان أو من هداية القلوب أو من مصاب أو من ابتلاء، لا تظنن أن ذلك عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل إن ذلك يصدر عن علم وإيه وحكمة، عن علم وحكمة. يبقى تعرف إن ده على أجليك، ما دام اللي بتعامل معاك واللي بيفعل فيك واللي بيفعل بك عليم حكيم، يبقى زي شوف بقى زي امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالت الله أمرك بهذا، الله يعلم أمرنا، قال نعم، خلاص هي عرفت بقى مين الله العليم الحكيم، عرفت مين الله المدبر الرحمن الرحيم الذي لا يهلك عباده ولا يضيعهم، عرفت كده، ده مستقر بقى، مش مؤمنة، فراحت إجابة بقى إيه، وده مصاب، مش ده مصاب، مش دي فتنة، مش ده ابتلاء، بواد غير ذي زرع لا زرع فيه ولا ماء ولا بشر حتى يشخدوا يساعدونا ولا هتولنا ولا. فلما استجمعت شأن الله في نفسها وهو مستقر في القلب، هدى الله قلبها عند المصيبة، فقالت إيه، إذن لن يضيع، واضح؟ إذن فإيه، عندما تعلم أن الذي يفعل فيه كده عليم، ثم تقول لعل ده على أجلي ابتلاء لكذا أو تقدير لكذا أو أخذ لكذا أو منع لكذا أو عطاء لكذا، لأنك تعلم أن اللي بيفعل فيك ده، أنت لو أنت في قضية في مثلا مرض ما وذهبت للطبيب يقال عنه أستاذ، واخد بالك، أستاذ دكتور كذا، ثقتك بعلمه وأنه رجل ذو خبرة في مجاله بتجعل هذا يستلزم منك، أو تجد نفسك طائعا كده يقول لك مثلا اشرب المر تستعذبه، لا تأكل هذا الطعام وانت بتحب الطعام ده جدا فلا تأكله، مش كده، كل قليلا وانت اصلا اكول فتستجيب، كل ده ايه، ثقة بان هذا الكلام سيكون سببا للشفاء. وانت تقول ايه اصلا بيقول لي كده ده راجل، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فان كانت ثقتك في هذا التي تستوجب فعل ما يؤذيك، او مش المؤذي استغفر الله، فعل المؤلم، وانت راض، الا يكون ذلك اليق بان يكون مع رب العالمين؟ اولاد بلى، ده الفرق يبقى بمرات لا تعد ولا تحصى، مش كده ولا ايه؟ لان ده لا شأنه لا يكون شيء. فاذا عندما يفعل الله بك عالج القضية بالايه؟ بالايمان، عشان يهدي قلبك وتبقى عارف ان هي دي، ان دي اسباب الشفاء. انت هناك كان المرض مثلا في الودن او في الرجل او في الدماغ او في القلب او في البطن، لكن ده المرض عندك في ايه؟ في كلك، في حالك، من خلال قلبك، لان انت عارف ان الا فان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت. فلو انت دخلت تجربة خرجت منها بشيء بهدى في القلب، يبقى هي دي النعمة. قد تستوحشها، وقد تتضايق منها، وقد تسأل الله زوالها، مش كده؟ واوى الى خيره، وانت لا تدري ان هو ده دواءك. صحيح مرارته ناقعة وألمه شديد، لكن هو ده. بعض الأحيان بيكون شفاء الإنسان في قطع ساقه، لأنه لو ترك مثلا لسرح المرض أو لانتشر في جسده. هو بيخش طائعا مختارا، ولا بيمسكوه يضربوه بالنار عشان يقطعوا رجله؟ بيخش طائعا مختارا. ليه؟ لأنه بيرجو بهذه الألام الشديدة هربا من هو أشد منها. وده بقى إيه؟ مع إن اللي بيتعامل معك في هذه القضايا إيه؟ بشر. مهما علت او كبرت او عظمت في نفسك علمهم وحكمتهم، فكيف برب العالمين جل شأنه تبارك وتعالى. والله بكل شيء عليم، عليم بمصابك، وعليم بحالك، وعليم بامرك، وعليم بحال من هم معك وهم وراءك، وعليم بكل ما يدور فيك، وعليم بما تعلم أنت وما لا. فإذا دي مش إيه، مش الأمور لا تجري كده، إنما تجري بإيه؟ بعلم وحكمة. واضح؟ وعلم إيه بقى؟ مش علم بقى الأستاذ الدكتور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، جل شأن الله لا حد له، علم لا يخطئ، علم لا ينتهي، مش كده ولا إيه؟ قال علقمة هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ايه هو الهدى؟ وهو الايمان، هدى القلب. ايه؟ فبيفسره، والرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله. كلمة فيعلم من عند الله، من عند الله يعني ايه؟ ايمان، اللي هو الايمان، يؤمن بالله. فيرضى ويسلم، ساعة ما تبقى عارف انها من عند الله فيرضى ويسلم، وده الرجل ده ايه؟ هدى الله قلبه، هدى الله قلبه. يبقى القلب هنا اطمئن ساعتها مجيب الايه؟ الفزع. مفهوم؟ هذا الأثر ذكره البخاري معلقا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعناه. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله، لكن لم يذكر ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وإجلائهم وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد 60. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة، قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان إلى آخره. كما قلت، قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية، قرئ عليه هذه الآية. من علقمة؟ من كبار التابعين ومن أجلائها، أي ومن أجلائهم ومن علمائهم ومن ثقاتهم. سمع من علقمة؟ التابعي ده، التابعي بيكون الجيل الذي بعد الصحابة. سمع من من؟ سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد. شوف شيوخه، أئمة، أئمة الأئمة، وابن مسعود وعائشة، كل دول علماء، من علماء الصحابة، كل دول من علماء الصحابة. كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. ليه؟ ليه قال كده؟ الرضا عمل قلبي والتسليم عمل، ويسلمه تسليما، فجعل التسليم ده من الإيمان ومن هدى القلوب. يبقى إذن إيه؟ الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان. ده الاستدلال يعني. طبعا دي القضية مش ثابتة ده بآيات كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا، مش كده؟ منها قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا على أنها إيه؟ صلاتكم، مش كده؟ أجمعوا. وأيضا منها قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلى هذا الحد دي مقامات إيه؟ قلبية. شو بقى المقامات العملية بقى؟ والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر في مجمل مسمى المؤمنين وصفات المؤمنين إقام الصلاة والإنفاق، وهذه إيه؟ أعمال ظاهرة. وأيضا من ذلك من السنة في حديث وفد عبد القيس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمركم بأربع، كان منها أو أولها الإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: لا. قال: الإيمان بالله أن تشهد شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم ذكر إلى أن قال: وأن تعطوا الخمس من المغنم. فذكر أمورا عملية بعد أن قال: أتدرون ما الإيمان بالله. وأيضا في الحديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها وأدناه إماطة الأذى من فجعل إماطة الأذى من الطريق، وهي أمر عملي شعبة من شعب الإيمان إلى غير هذا. فكون الأعمال من الإيمان هذه أحاديث كثيرة جدا جدا وآيات كثيرة جدا تدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، على مبحث ذكر في تفصيله لما في مبحث الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هنا ايه برضو شوف نفس الكلام، علقمة لم يعطي لهذا الرضا والتسليم عبارة. سعيد رضي الله رحمه الله اعطى لها ايه عبارة، هي عبارة الشرع: إنا لله وإنا، لأنها هذه دالة على الرضا والتسليم. ليه أبين عبارة أفصح عبارة، لكن لو وقع منه التسليم بعبارة غيرها تجزئ ويبقى راضي ومسلم، لكن هنا ايه دي عبارة الشرع. نعم، العبرة بالمعنى. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب. الصبر، لأن الصبر الإيمان، شو خد بالك، قلنا كيف تحصل الصبر؟ اللي هو الإيمان، أنك أنت تبقى تقول: إن الأمر بيد الله، والأمر عند الله، والفعل فعل الله، والقدر قدر الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أصابني فبإذنه وبأمره، وليس بإذن أحد من خلقه. واضح؟ يبقى ساعة يأتي النور، وأنها من ثواب الصابرين. هداية القلوب دي هي جزء من الثواب في الدنيا. تبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى يعطي يمن، زي ما يتقي الله يجعل له مخرجا، ممكن يكون منهم في الدنيا، لكن أشد المخارج وأعظمها هم الفزع الأكبر، مش كده؟ لما تبقى خلاص يبقى هتمر على الصراط، وكان ليب جهنم بتتخطى في الناس ويسقطوا أمامك، وبعدين تلاقي نفسك مريض، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. يبقى أنت خينا إيه؟ التقوى اللي في الدنيا نسأل الله يرزقنا بها كانت سبب في المخرج، ما ده بقى، لأنك أنت لو سقطت يبقى بقى كل ان انت في الدنيا ما لقيتش مخرج من مش عارف من ايه، كذا ولا من كذا ولا من ضربه ولا من كذا، كل ده ايه امور مالها يعني. حتى وان كانت ضيق فلا تساوي شيء امام ضيق يوم القيامه، لا تساوي شيء امام كرب يوم القيامه، مش كده ولا ايه؟ شؤت بانعم اهل الارض، انعم اهل الارض، ويغمس غمسه، مش بقى يعيش يعني مثلا هو في الدنيا عاش كم سنه، كل 60، مش بقى قدام كل سنه، لا ده 60 سنة كلهم في غمسة، امال بقى لو حطوه 60 قدام 60 هو تخيل كده مش تعرف القدر، قدر الكرب يعني. واضح؟ وأنها من ثواب الصابرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في بعض أبواب وفي بعض أحاديث في البخاري من المصلحة الشرعية ومن التربية الإيمانية نحن محتاجين نقرأها، حناخد برضو منها بعض مختلفات. هات لي البخاري في الجزء الثالث، مجلد الثالث يعني، الحديث الذي بين أيدينا اللي هو حديث مسلم فيه إيه؟ النياحة على الميت. فالنياحة على الميت من الأمور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها من الكفر، بغض النظر كفر عملي أو أكبر، المهم أنها من الإيه؟ من المنكر. عشان بس دي قضية تانية، أكبر أصغر دي برضو بنشرحها في الحلها، لكن إحنا هنا بنتكلم على قضية معينة في باب معين في زاوية معينة. دايما التعامل مع العلم والأدلة بيخليك تعرف أن الدليل ممكن يمس أكثر من قضية، فلما تبقى تتعامل معه في قضيته يبقى بإيه؟ تأخذه من فيما يدل عليه على القصة. فإحنا في هذا المحل ذكر المصنف هذا الحديث ليذكر بعض الأعمال التي تنافي الصبر، ليذكر بعض الأعمال التي تنافي الصبر. طبعا من مقام الكلام أنت في المقدمات التي مرت، سواء كلام على الصبر ومهيته، كلام السلف فيه، وحقيقة الصبر وأركان الصبر، وإيه هو الصبر بالضبط، ثم أقسامه، ثم كيف يتحصله العبد بالإيمان. واضح؟ هذا الأمر وهو الكلام على الصبر والإيمان، أنت هنا لابد لك تتعلم أن هناك أمور، هذه الأمور تنافي الصبر. زي ما عرفت حدود القلبية لازم تعرف معطياته ومتطلباته العملية. ففي أمور تنافي الصبر، من هذه الأمور النياحة على الميت. طبعا أنتم عارفين أنه من المصابات التي ليس هناك من يصاب فيها الموت، صح؟ مش كل واحد بيعتقل، مش كل واحد بيسرق، مش كل واحد بيمرض، مش كفاية، مش كل واحد بيجيله عاهة، مش كل واحد مثلا كذا، مش كل واحد يعني ايه، لكن كل واحد يموت له ميت فضلا عن موته هو، مش كده يعني ايه، عن موته هو فضلا عن موته هو. فاذا مصيبة الموت هذه تصيب الخلق جميعا، ويستشعرها الخلق جميعا. واضح؟ فيبقى انت مثلا حيموت لك جارك، صاحبك، ابنك، ابوك، امك، خالتك، عمتك. لا، ده واقع ولا مش واقع؟ وبيحدث مع الناس كلها ولا معانا وانت بس، او مع زيد وعبيد بس؟ مع الناس كلها. فاذا مسألة النياحة على الميت دي مسألة محتاجة انها تفهم، لانه في مبحث برضو على عادتنا في طريقة شرح فتح المجيد، ان لما بتوقع في قضية تستلزم مبحث بان ايه؟ بنوفيها، عشان يبقى ايه؟ يعني استبرأنا الذمة، يعني في ان احنا شرحنا كتاب، ما يبقاش مجرد قريناه إليه بس، ان احنا شرحنا الى حد ما على حسب الجهد والوسع يعني. وليس دعوة كمان، انما هو جهد الايه؟ المقل، او على حسب ما يمن الله سبحانه وتعالى. فمن هذه القضايا هي قضية البكاء على الميت، وما وقع فيها بين اهل العلم من الجدل والكلام، هل يجوز البكاء على الميت او لا يجوز، وهل يعذب الميت ببكاء اهله عليه او لا يعذب. لماذا؟ لانه طبعا مسألة تعذيب الميت بالبكاء الاهلي يبقى اذا ايه، لا يصح ان تبكي ابدا. طب كيف ذلك وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه بكى؟ وهل هذا البكاء يدخل في النياحة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انها من الكفر الذي هو في الناس، ام كيف المسألة، او كيف الامر؟ واضح؟ فهناك عدة ابواب في كتاب الجنائز في الجزء الثالث من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذه الأبواب ناقشت هذه المسألة إلى حد ما بطريقة علمية. فبوب البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء، ببعض بكاء أهله عليه. خد بالك من كلمة ببعض، يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى، ده التبويب، كل ده تبويب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وبعدين فإذا لم يكن من سنته كل ده برضو التبويب، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة شرطة، أي بيانا يعني ذنوبا، ليس من الآية لكن ده جمل، إلى حملها لا يحمل منه شيء. الآية وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. البخاري بوب كذا كل التبويب ده، كل ده ده كل ده كلام البخاري نفسه بحصة. عبر فيه البخاري في هذا التبويب عن فهمه للمسألة، وإنه اعتبر على فهمه هو ومذهبه يعني أن الميت يعذب إذا كان لم يوصي أهله، لم يوصي أهله بعدم البكاء، وكذلك يعذب إذا كان هذا البكاء بلغ مرتبة أو بلغ حد النواح، إذا بلغ حد الإيه النواح، من باب التفريق بين النوح والإيه والبكاء. وأن العبد إذا لم تكن تلك سنته وأنه أوصى أهله فإنه لا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه تقصير في الرعاية وتقصير في قوا أنفسكم وأهليكم جعلتهم يبكون عليه، فكأنه حمل. وأنه الكلام ده له توجيه ومش مسلم به كله، لكن أنا بتكلم على إيه؟ على فهمه رحمه الله. ثم ساق أحاديث جميلة جدا فيها ما هي المتعارضات بقى بتاعت المسألة، أقرأها لأنها مهمة من باب العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن احنا يعني برضو بسبب الجهل ان احنا في كثير من الأحاديث الصحيحة لا ندريها. فساق بسنده عن إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض، فأتينا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فدي صيغة البخاري، دي رواية البخاري في ايه في ايوه دعاء او ذكر او ادب ما يفعله المسلم عند ملاقاة من مات له ميت اللي هو العزاء. واضح؟ ان ابنا لي قبض فأتنا. نعم. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، عشان تحفظوه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى. إن لله ما أخذ، مش إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، لا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، يعني هو لما بلغتها فهو السنة إيه والشرع إيه تقول كذا كذا كذا كذا، الشرط بقى أنه حيقوم يجري ولا يبقى، لأنه قد يكون وراءه من الأمر أهم من مثلا دفن الميت وقم دل عنه، لأنه العظيم الذي له مشاغل عظيمة يقوم بالأمور الأدنى من هو أدنى منه. واضح ولا ايه؟ فأرسلت إليه تقسم عليه لا تأتينه، فقام وكان خير من يجيب صلى الله عليه وسلم، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن، شيء يعني شيء بإيه بيرج كأنها شن، ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ مش ما هذا بيستنكر؟ لم يكن الصحابة ليستنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما كانوا إيه؟ يستفهمون، لأنهم يعلموا أن فعله كله خير. فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طبعا الحديث ده فيه شاهد إلى نأتي لشرحهم يعني كلهم المسألة، إنه إيه؟ إن فيه بكاء على الميت لأنه بكى ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، وفيض العين إيه؟ بكاء. وأيضا ساق البخاري في هذا الباب بسنده إلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان. شهدنا أي شهدنا جنازتها. قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ جامع يعني أهله. فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل، وفيه طبعا جواز دفن الرجل للمرأة. قال إيه أنا؟ قال فانزل، ولم يكن من أرحمها ولا من أهلها. قال فنزل في قبرها. وأيضا هذا شاهد على إيه؟ على البكاء، وجايبه هنا للبكاء مش على مسألة الدفن. لكن فرأيت عينيه تدمعان. وساق أيضا البخاري بسنده إلى عبد الله بن عبيد إلى عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ شاف ناس بتبكي فقال له إيه؟ جي جنبه كده، لأن عمر بن عثمان هذا الذي توفيت إيه؟ له توفيت ابن لعثمان، فهو قال لأخوها ألا تنهى عن البكاء؟ قل للناس بطلوا إيه؟ يبكوا يعني البكاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يبقى بدأ أول حديث يعارض الحديثين المتقدمين ومرفوع حديث صحيح. وساق أيضا ابن البخاري رحمه الله بسنده إلى ابن عباس قال رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة. صدرت أي إيه؟ خرجت. حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي فيقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فأيضا هذا الحديث فيه معرضة لما ثبت من أول تقدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر. لما مات ذكر ذلك لها ابن عباس فقالت والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. لما قال لها عمر بن الخطاب قال كذا كذا كذا، فهي قالت إيه؟ رحم الله عمر. ثم أقسمت والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها، وده مذهبها، خد بالك بقى مذهب ابن عمر ومذهب عمر ومذهب عائشة مخالفه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني استدلت بعموم الآية على رد الحديث، وده من باب معارضة القرآن بالإيه؟ بالسنة، ومعارضة السنة بالقرآن. وده قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال والله هو إيه؟ أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. وأخرج البخاري أيضا بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبره. إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبره. فده شاهد لمذهب عائشة التي ترى أن ذلك في حق الكفار وليس في حق المؤمنين. وأخرج أيضا البخاري في هذا الباب بسنده عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ مش أهله بقى، ده بأي حد، ده أعم من إيه؟ هذه الأحاديث التي سقاها البخاري كما ترون إن إيه ما بين مثبت ونافي، يعني ما بين مثبت بجواز البكاء على الميت من الأهل وغيرهم كما وقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الأولين لما بكى على ابن لابنته وهو يحتضر على صدره، ولما بكى على ابنته، واضح؟ ثم الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن البكاء تماما، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ثم بيان أن ذلك يكون في حق الكافر دون المؤمن. فيقول بقى، قال في الشرح في مقدمة بقى في بيان مقدمة وتبويب البخاري بقى قوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث. يعذب ببعض البكاء، ببعض البكاء، إنما إيه الحديث ما فيش في ببعض، الحديث فيه إيه؟ ببكاء. وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه أي من البخاري للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحظور ببعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه. وقوله إذا كان النوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، لما قال قول النبي البخاري، لا ده في تبويب البخاري، لما قال قول النبي أشعر أن ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل المصنف قاله تفقها. وده أخوانا فيه جواز قول نسبة المعنى إلى كلام النبي دون القرآن، ده في السنة جائز وفعله السلف منهم البخاري. يعني أنت ممكن تقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا إن اللي يصلي يقوم يتوضى، يجوز إنك تقول هذا. ما هو اللي يصلي يقوم يتوضى دي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام، هذا معنى مما صح من كلام النبي، وأنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقصد لفظه إلا عند رواية الحديث. يعني لما يكون مقام رواية، يعني مقام نقل رواية اللي هو رواة، يبقى اللي هو التحديث، يبقى لا يصح انك تقول فيه بالمعنى، لان هيحسب اللفظ والحرف على النبي صلى الله عليه وسلم. اما عند الفقه او البيان، مثلا واحد بيقول لناس موعظة او بيتكلم، يعني هو مش حافظ الحديث، فقال ايه مثلا: والله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يعني ان ايه، ان اللي يصدق ويبقى راجل كويس كده ما يكذبش يخش الجنة، فده ايه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان الرجل لا يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا، وكذا في الاول الحديث، وان ايه الصدق، وان الصدق لا يهدي الى الايه للبر والبر هذا الجنة. فهو رجل ما قالش الحديث، لكن قال، فهذا صنيع البخاري، صنيع الايه البخاري. واحد قال لك الكلام ده ازاي ومنين جبته، فتقول له ايه، اهو ده صنيع البخاري، لان البخاري لما بوب الباب قال ايه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت يعذب الميت ببعض بكاء أهل. ببعض دي مش موجودة. بكاء أهلي عليه إذا كان النوح من سنته دي مش موجودة. مفهومة؟ فإيه؟ لكنها موجودة في إيه؟ في معاني النصوص، بمعاني نصوص معينة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أدي بس الأصابتين. وقوله إذا كان النوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، مش كده؟ فلما تقرأ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا يبقى لك إن ده إيه؟ إن ده حديث، مش كده؟ وليس كذلك، بل المصنف قاله تفقها. وبقية السياق يرشد إلى ذلك. بقية السياق كلامه هو إذا كان النوح من سنته، وبعدين لما بقى جاب إيه؟ جاب بقى يعني مثلا كلكم راع وقوا أنفسكم وأهليكم، فهو أشعرك وفهمك إن ده إيه؟ من فقه هو. وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور، يعني هذا الذي ذهب إليه وهو إنه إذا كان النوح من سنتي وإنه هو لم يكن ينبه أهله وإنه هو ده معتاد يعمل كده في الدنيا، يعني مثلا رجل فلما بيموت له ميت بينوح، فهو لما مات نحو عليه، يبقى إذن هم اتبعوا إيه؟ سنته، مش كده؟ فإذا يبقى إذن هو إيه؟ يعذب بقى لأنه هو اللي سن السنة دي، بدليل إنه جه في آخر الكلام البخاري نفسه قال إيه؟ حديث ابن آدم. فحديث ابن آدم ده في الإيه؟ بعيد عن الصبر، بعيد عن البكاء خالص، ده في السن، ده في السن. فكأنه أشعر إنه جاب الحديث ده عشان يقول لهم إن أنا مذهبي أو تصوري أو فهمي إن اللي يسن سنة معينة في أهله فلما يموت ويمشي وراء عليها يبقى عامل زي ابن آدم الذي إيه؟ كل نفس تقتل له كفل منها لأنه أول من سن القتل. هذا معنى الكلام يعني. وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيان. واختلف في ضبط قوله من سنته، فالأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون سن أي طريقته وعادته، وضبطه بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان، يعني سننه إن كان من سننه، أو الأولى مفتوحة أي من أجله. قال صاحب المطالح حكي عن أبي الفضيل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول، فقال وأي سنة للميت؟ والميت عمل السنة ليه؟ يعني أصدق ده من سنة لكن هو سنته إيه؟ انتهى. وقال الزين بن المنير بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك، إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به، يعني ده كان من فعله كان معهود عنه قبل ايه؟ قبل موته. قلت وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول، كأن البخاري عارف ان القضية دي سيختلف فيها فأشار بالأدلة إلى ترجيح أحد القولين، فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه لأنه أول من سن القتل، الحديث الأخير كما قلت، فإنه يثبت ما استبعد.